بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا تكره القراءة على القبر. لما ذكر رحمه الله صفة الدفن وصفة القبر الشرعية وما هو مكروه في ذلك، ذكر بعد ذلك أن الميت إذا دفن في قبره قال: ولا تكره القراءة، أي قراءة القرآن، على القبر. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المقابر فقرأ عليهم ياسين خفف عنهم، ولكن الحديث ضعيف، وليس هناك حديث يصح في ذلك، بل إن العبادات لا تفعل في المقبرة إلا ما جاء في ذلك النص، كصلاة الجنازة والدعاء للميت والموعظة اليسيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن القبور فدل على أن المقابر ليست موضعا للعبادات مطلقا. ثم بعد ذلك ذكر إذا فعل أمرا من الطاعة، إذا فعل طاعة من الطاعات خارج المقابر فما حكم ذلك؟ فقال: وأي قربة، أي طاعة وعبادة، فعلها، أي المسلم، وجعل ثوابها، أي أجر ما أي أجر تلك الطاعة، لميت مسلم، ويخرج بذلك الميت الكافر، فلا يجوز إهداء الثواب له بالإجماع. قال: أو حي، أي أهدي الثواب إلى حي مسلم. قال: نفعه ذلك، أي يصله ثواب ذلك. وهذه المسألة تسمى مسألة إهداء الثواب، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول أنه يشرع إهداء جميع الطاعات لكل مسلم سواء كان حيا أو ميتا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع ماله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع، أو ولد صالح يدعو له. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستدلوا أيضا بأن امرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. والقول الثاني أنه يشرع في تلاوة القرآن والصلاة والصيام والحج، الصيام للحديث السابق، والصلاة قاسوها على ذلك، والحج للحديث السابق. والقول الثالث أنه يجوز ما جاء فيه النص من الصدقة والدعاء والحج والعمرة. الحج والعمرة أفحج عن؟ قال نعم. والصدقة والدعاء حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم قطع ماله إلا من ثلاث. وإلى وهذا هو القول الراجح، لأن النصوص دلت عليه. وأما التوسع فيما عداها من الصلاة ونحو ذلك ليس عليه دليل. وأما قوله من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه فهذا في النذر. وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله. ولأن الحي محتاج أيضا للعمل، محتاج أيضا للأجر، فكونه يهدي ثواب ما عمل لغيره فيه ضرر عليه. وقول المصنف رحمه الله أو حي أطلق ذلك المصنف على كل حي ولو كان قادرا، وبناء على هذا القول لو أن شخصا اعتمر عن شاب يستطيع الوصول إلى مكة على قول المصنف ينفعه ذلك. واشترط بعض أهل العلم في ذلك أن يكون عاجزا عن الوصول إلى الكعبة. ولما ذكر رحمه الله أن الميت دفن وحكم القراءة عند القبر ثم إهداء الأعمال إهداء ثواب الأعمال الصالحة له، ذكر بعد ذلك إذا رجع الناس إلى بيوتهم بعد دفن ميتهم ما هو المشروع في ذلك، فقال ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، أي يرسل إلى أهل الميت. وعلى القول المصنف رحمه الله يسن أمران، الأمر الأول صنع الطعام لهم، والأمر الثاني إرساله إليهم. ويفهم من قوله أن أهل الميت لا يدعون إلى بيت من صنع ذلك الطعام، والدليل على ذلك جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. أو ما قد يشغلهم، والشك من الراوي. ثم ذكر رحمه الله عكس هذه المسألة، وهي أن أهل الميت يصنعون طعاما لمن يعزي، فما حكم ذلك؟ قال ويكره لهم، أي لأهل الميت، صنعه لهم، ويكره الميت أن يصنعوا لهم أو أن يصنعوه لهم. ويكره لهم فعله، يعني يكره أن يصنع أهل الميت طعاما لمن يحضر في العزاء. والدليل على ذلك قول جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. ولكن إذا لم يبعث طعام لأهل الميت وصنعوا لأنفسهم طعاما ثم أتى من يعزي وأكل منه فلا بأس. وأيضا لا محذور في اجتماع أهل الميت في مكان واحد للعزاء، لأن في ذلك تخفيفا على الناس. لا سيما مع توسع العمران وانشغال كثير من الناس صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.